بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا اللقاء عنون له إخوة الأفاضل بكونه محاضرة في قواعد العلم، والحقيقة أنها ليست بمحاضرة، وإنما هي حديث من الأخ لأخيه، كما أنها لن تكون قواعد، وإنما تكون في الحقيقة هي خطرات يستضيء بها المرء في ابتداء طلبه العلم. وليكن حديثنا اليوم عن كيفية البدء في طلب العلم، فإن المرأة لربما كان راغبا في هذا العلم، عالما بفضله، مستحضرا للآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكانة أهل العلم والأجور العظيمة المترتبة عليه، ولكنه ربما لم يجد من يأخذ بيده ويدله على الطريق الذي يختصر عليه المسافات ويوفر عليه الوقت. فإن كثيرا من الناس يكون راغبا بأمر، ولكنه لا يوفق للطريق الأقصر إليه والطريق الأنفع في تحصيله. ولذلك روى يعقوب بن سفيان في كتاب المعرفة والتاريخ عن أيوب السختياني شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: إن من نعمة الله جل وعلا على الحدث والأعجمي إذا أسلم أن يوفق لشيخ من أهل السنة. فإن المرأة في حداثة سنه وشرخ شبابه إذا توجه للعلم فأنعم الله جل وعلا عليه بمن يأخذ بيده ويدله على الطريق المفيد في طلب العلم وتحصيله، فإنه حينئذ يكون موفقا. وقد جاء عند البخاري تعليقا أن ابن عباس رضي الله عنه قال: الربانيون هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. والناظر في سير أهل العلم رحمهم الله تعالى يجد أن أقواما أعانوهم إما من أشياخهم أو آبائهم أو نحو ذلك ممن قيضهم الله جل وعلا وسخرهم للإعانة لهم في تحصيل العلم. والأخبار في ذلك كثيرة، وليس المقام مقام قصص ولا مقام ذكر لهذه الأخبار، ولكني سأذكر قصة واحدة منها لأبي الوقت السجزي رحمه الله تعالى. وأبو الوقت السجزي هذا ممن شهر عنهم رواية صحيح البخاري، بل قيل إن روايات البخاري تتصل بأبي الوقت رحمه الله تعالى. أبو الوقت بورك له في روايته للبخاري، وقد قيل في سبب روايته أنه خرج من سجستان ليروي البخاري عن الفربري الذي يروي عن أصحاب محمد بن إسماعيل البخاري. فلما خرج قال له أبوه: لا بد أن تتعب وأن تتحصل على النصب لأجل أن تتحصل على العلم فيبارك لك فيه. فخرج يمشيان ولم يركبا، فلما تعب ابنه وهو أبو الوقت أمره أبوه أن يحمل حجرين، فلما حمل الحجرين ومشى بهما قليلا أو كثيرا تعب أكثر من ذلك، فأمره أبوه أن يرمي أحد الحجرين. فلما رمى السجزي أحد الحجرين رأى في نفسه نشاطا وقوة فمشى، فلما تعب بعد ذلك أمره أبوه أن يرمي الثاني فوجد في نفسه نشاطا فمشى، فلما تعب بعد ذلك حمله أبوه على ظهره، إلى أن وصلوا إلى بغداد. ثم روى البخاري وبورك له وبارك الله عز وجل في هذه الرواية، فأصبحت رواية أبي الوقت السجزي من الروايات التي يتصل بها أغلب الأسانيد إلى البخاري رحمه الله تعالى. فالمقصود أني أردت أن أضرب مثالا بهذه القصة لمسألة أن المرء يسترشد بغيره ممن يسترشده برأي أو يدله على طريق أو ييسر له أمر رزق فيكفيه أمر المؤنة أو يكفيه بوسيلة أو بأخرى أو بإحضار كتاب ونحو ذلك. واليوم بإذن الله عز وجل لربما تكلمت عن خطرات وليست قواعد، إذ القواعد يبنى عليها غيرها، فإن القاعدة هي التي يبنى عليها غيرها، أو هي الوصف الكلي الذي تبنى عليه الأحكام الجزئية، فليست هي كذلك، وإنما هي خطرات تعرض للمرء فيحسن به أن ينبه غيره من إخوانه وأبنائه وممن شاركه في أمر قد ابتدأه قبل ذلك، فإن هذا يختصر عليك كثيرا. وقد قيل: أعقل الناس من أضاف عقول الناس إلى عقله بالمشورة، وما خاب من استشار. أول أمر إذا أردت أن تطلب العلم، أول شيء يجب أن تنتبه له هو أنه يجب عليك أن تبادر، فإن آفة العلم في الحقيقة هي التسويف. ما أصاب طلبة العلم آحاد أو على سبيل الإجمال آفة كآفة التسويف. إذا أراد أن يحفظ شيئا قال: اليوم أنا مشغول، لنجعله في الغد، فإذا جاء الغد أرجأه إلى الأسبوع القابل، ثم الشهر القابل، ثم السنة التي بعدها، فإذا بالمرء قد شغل بأهله وولده وعمله ووظيفته وغير ذلك من مشاغل الدنيا. العلم لا بد أن تتعلم وتباشر في التعليم، ولا تؤجله ولا تسوفه ولا تتآنى فيه ولا تتأخر. لا بد أن تبادر بالعلم، لأن هذا العلم الذي تحصله اليوم لن تحصله غدا. فقه هذه معلومة، لربما كان نفس الكتاب معك الآن لكن تقرأه اليوم وتقرأه غدا، كان تحصيلك له اليوم يختلف عن تحصيلك له في الغد. إذن يجب عليك المبادرة. وأعظم آفة تقع لطلاب العلم أو لعموم من رغب في العلم ابتداء إنما هي بسبب التسويف. التسويف، إذن انتبه لمسألة التسويف وبادر في تحصيل العلم. الأمر الثاني، أريدك أن تعلم أن من أهم ما يبتدأ به طالب العلم هو أن يسأل الله عز وجل التوفيق. دائما اجعل ديدنك ودأبك الدائم سؤال الله عز وجل أن يرزقك العلم النافع. إذا كان أشرف الخلق وسيدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول في صلاته في الليل وهو يأتيه الوحي صبحا وعشيا: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ففي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يفتتح قيامه لصلاة الليل قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، إلى آخر الحديث الذي أوردت لكم قبل قليل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويسأل الله عز وجل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. ولا شك أن الهداية إما أن تكون في التحصيل أو ما بعد التحصيل في الاختيار، وكل هذه الأمور يدخل فيه هذا الدعاء. إذن من أعظم الأمور التي تسأل الله عز وجل إياها أن يرزقك الإعانة على العبادة، ومن أجل العبادات وأفضلها بعد أداء الفرائض عبادة العلم، وهذا لا شك فيه. لا شك أن أفضل عبادة بعد أداء الفرائض وتوحيد الله جل وعلا أن يتقرب العبد إلى ربه جل وعلا بالعلم. إذن أكثر من سؤال الله عز وجل أن يرزقك العلم النافع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، مفهومه أنه يسأل الله عز وجل العلم النافع. فاسأل الله عز وجل العلم النافع الذي ينفعك في دينك، وينفعك في رفع الجهل عن نفسك، وينفعك في رفعة درجاتك يوم القيامة عنده سبحانه وتعالى. إذن أكثر وأدم الإلحاح والسؤال والطلب للكريم سبحانه وتعالى أن يرزقك العلم النافع، وأن يسهل لك وأن يسبب لك الأسباب المعينة على تحصيله. وكم أعلم وتعلمون كذلك أن أناسا يفتح الله عز وجل عليهم في العلم، ويفتح عليهم في أسباب العلم كذلك بلقي المشايخ وتحصيل أسبابه المتعددة المتنوعة، ما لا يفتح على غيرهم، وما ذاك إلا بأمر أراده الله عز وجل. ولذلك جاء في حديث أو في بعض الألفاظ حديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله أن يشرح صدره يفقهه في الدين. فهي شرح الصدر، أن الله يشرح صدرك لتقبل على العلم. فالنعمة أن الله عز وجل يشرح صدرك للعلم، ومن نعم الله جل وعلا أن يجعل قلبك مقبل على العلم، وأن يحبب إليك العلم، وأن يجعل العلم سهلا محببا يسيرا عندك، وأن يقيض الله عز وجل لك الأسباب المعينة عليه، ثم يرزقك الله عز وجل هذا العلم الذي توفق إياه. إذن اجعل دعاء الله عز وجل بالعلم ملازما للسانك، وفي مواطن الإجابة التي تظن أن قلبك أقبل على الله عز وجل وأنك قد اضطررت إليه سبحانه وتعالى ليرزقك الله عز وجل العلم النافع. إذن هذه المسألة الثانية. الأمر الثالث الذي أريد أن تحرص عليه، احرص دائما على مسألة النية. وقد جاء من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. ومسألة النية قد تكون لبعض الناس منفرة وقد تكون لبعض الناس محفزة. فأما كونها منفرة فإنما تكون للجاهل الذي يظن أن نيته مدخولة وأن دخل نيته ونقص نيته يكون سببا في عدم تحصيله العلم، فيترك العلم ظنا منه أنه بذلك قد أتى بالإخلاص، وهذا في الحقيقة إنما هو جاهل. بل قال بعض أهل العلم: إن فعل العبادة لأجل الناس رياء وتركها لأجلهم نقص في العقل وشرك معا. إذن هذه أخطر جدا، ولذلك يجب على الإنسان أن يعرف ما هي النية في العلم. النية في العلم، لما سأل أظن الميموني أو المروذي أحدهما الإمام أحمد قال: ما النية في العلم؟ ما معنى أن أكون نويت العلم النية العظيمة والأجر التام؟ قال: النية في العلم، قال: أن تنوي نفي الجهل عن نفسك وأن تعلم الناس فقط. إذن النية الصالحة هو أن تقول: أريد أن أعبد الله على بصيرة، أريد أن أعلم الناس الحق. لربما لم تحتج هذه المسألة في عقود، أو لم تحتج هذه المسألة في أنكحة وطلاق وفرقة وظهار ونحو ذلك، ولكن لربما سألك رجل فتجد أثر إجابة هذا السؤال عليه عظيما، بل لربما انتفع بالعلم الذي علمته إياه. إذن النية الصالحة أمران، كما قال الإمام أحمد: هو أن تنوي نفي الجهل عن نفسك فتؤدي العبادة كما أمر الله عز وجل وشرع قدر المستطاع، لأنك تجتهد ربما إما بتقليد سائغ أو اجتهاد صحيح، إما باجتهاد صحيح أو تقليد سائغ، أو أنك يعني قد تصيب وقد تخطئ في الاختيار. لكن عموما القصد من ذلك أنك يعني تسعى لنفي الجهل عن نفسك ولتعلم الآخر. هنا مسألة تتعلق بالنية مهمة جدا، وهو أن كثيرا من الناس قد يبدأ العلم ولا أقول عنده نية رياء وتسميع، وإنما عنده نية تشريك. هناك فرق بين التشريك والشرك، ومن الشرك الرياء والسمعة. من عبد الله، من أدى عبادة من العبادات وقد راى بها أحدا أو أراد أن يسمع به، فلا شك أنه لا يؤجر عليها شيئا البتة، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: ومن أشرك فقد حبط عمله. فبين الله جل وعلا أن الشرك محبط للعمل. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في حديث محمود بن لبيد، سمى الرياء شركا أصغر، فهو شرك محبط للعمل. فمن صلى مرائيا أو مسمعا فلا أجر له البتة، هذا الرياء. هناك أمر آخر يسمى التشريك في النية. التشريك في النية هو أن تأتي بالعبادة لله جل وعلا ولشيء آخر. يعني في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. فمن أدى عبادة لله جل وعلا وقد أراد شيئا من حظ الدنيا فإنه ينقص أجره ولا يقطو. وكذلك العلم. ولذلك قال بعض أهل العلم: إن العلم أغلب من يبتدئ في طلبه هم الذين أرادوا أن يرتفعوا به. أغلب الناس، الأغلب لنقول أكثر من النصف تقريبا، الذين يبتدئون بطلب العلم يريدون أن يرتفعوا به، إما أن كان فقيرا فيريد أن يغتني، إما أن يكون يريد بهذا العلم شرفا ووظيفة، شرفا يعني مكانة في المجتمع ووظيفة فيريد أن يرتقي به، إما أن يكون وضيعا في قومه فيريد أن يتعلم فيرتفع بهم، وقد رفع الله أهل العلم. لابد أن يكون للنفس حظ في ذلك، لابد أن يكون للنفس حظ في طلب العلم. ولكن المؤمن دائما نفسه لوامة، هذه صفة المؤمن، دائما نفسه تلومه، ومن تلومه نفسه يحاسب نفسه. ويكثر من سؤال الله عز وجل الإخلاص، فلا ينقطع عن العمل وإنما يلوم نفسه ويجتهد في نفي هذا التشريك عن قلبه، وهذا أسباب نقص الأجر المتممة له. بعض الناس قد يطلب العلم ويريد به وظيفة، أو هو يأخذ منه وظيفة أو جعلا وهكذا، فهذا لا شك أنه ينقص الأجر، ولكنه يجاهد الله عز وجل بأمور، منها أن يجاهد قلبه بمراجعته، ومنها أن يحرص على أن يبذل أضعاف أو على قول مثل ما أخذ عليه أجرا في السر. يحرص دائما الشخص على أن يعنى بعبادات السر. إن رآك الناس تصلي أمام الناس لا تقطع الصلاة، صلي أمامهم وزد في الصلاة، لكن ارجع إلى بيتك وصلي أيضا. تصدقت أمام الناس وجدت أنك تنوي الصدقة بـ50، فلما حضر زيد وعمر أخرجت 100، فتصدق بـ100، ثم ارجع إلى بيتك وتصدق بـ100 أخرى أو بـ50 أخرى. إذن احرص دائما على عبادات السر، ومنها العلم. ولذلك العلم سنتكلم إن شاء الله عن أمر مهم في العلم للمباركة فيه والنماء، وهو أن تعلم العلم في السر. دائما احرص على أن تبذل علما في السر، سنتكلم عنه إن شاء الله في محله. إذن أنا وقفت مع النية قليلا، لأن الإخوان نوعان، بعضهم يهمل هذا الباب بكليته ولا يعنى بمراجعة نيته، وهذا أمر لا يناسب طالب العلم الرباني. والأمر الثاني أن بعض الناس قد يصده العناية بتحصيل النية وتحقيق الإخلاص عن تحصيل العلم، وهذا من نقص علمه كذلك. وإنما المؤمن يعرف النية وأنها المراد بها هي نفي الجهل عن النفس والتعليل. والأمر الثاني أنه دائما يلوم نفسه ويسأل الله عز وجل الإخلاص. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما سألوه عما ينفي الرياء، قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فأكثر من هذا الدعاء. وإذا أردت أن تقوم متكلما أو واعظا أو محدثا، فقبل أن تبدأ اجعل في سجودك: اللهم ارزقني الإخلاص، اللهم ارزقني الإخلاص. فدائما اجعل طلب الإخلاص على لسانك، واجعل طلب مراقبة، اجعل يعني مراقبة الله عز وجل أماما بين عينيك. إذن هذه المسألة الثانية والثالثة، لا أعلم الأعداد نسيتها، فيما يتعلق بحديثنا. الأمر الرابع الذي أريد أن تنتبه له أن من الأمور المهمة في العلم أنه لا بد من الاستمرار عليه. لا يوجد علم يؤخذ بسرعة. ولذلك يقول الإمام محمد بن شهاب الزهري عليه رحمة الله: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أخذته جملة ذهب منك جملة. العلم لا ينال بسنة ولا سنتين ولا 3 ولا 4، بل يحتاج إلى أمد طويل وجادة مستمرة. إذن وطن نفسك أن العلم طويل، وهذا إذا أردت أن تكون طالب علم، وأما أن تأخذ الحد الأدنى من العلم فهذه مسألة أخرى. إذن لا بد أن يكون العلم أمده طويل، وأن تتعب نفسك وأن تجهدها. ولذلك بعض الناس يملون في العلم مللا كثيرا. كثير من الناس يبدأ 1 سنة و2 سنين و3 و4، ثم بعد ذلك يعني يجد أن هذه الجادة والطريق طويلة، فحينئذ يكون التساقط، ولربما رزق ذكاء ونباهة ولكنه لم يرزق الصبر. ولذلك يقول بعض أهل العلم، يقول: أخي لن تنال العلم إلا بـ6، سأنبيك عن تحصيلها ببيان: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. لا بد من الاصطبار ولا بد من طول الزمان، والتدرب هذا له أمر في النفوس عجيب جدا. ذكر أبو هلال العسكري وهو أحد علماء اللغة والحديث، قال: أول ما بدأت في حفظ الشعر كنت أستصعبه، فقال لي أبي وعمي: احفظ كل يوم عددا معينا من الأبيات. قال: فكنت أبتدئ الحفظ بـ10 أبيات أو نحوها. يقول: فما زلت بنفسي أروضها حتى أصبحت أحفظ القصيدة والقصيدتين والثلاث يوم واحد. كذلك فيما يتعلق بحفظ كتاب الله، فيما يتعلق بفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم المعاني الشرعية، كلها من هذا المعنى. أول ما تبدأ قد تجلس في السطر الواحد أمدا طويلا. ولذلك من نكت أهل العلم أنهم يقولون: يجب أن يصعب العلم. كذا يقولون: يجب أن يصعب العلم. ولذلك تجد في كتب الفقه يصعبون العلم من جهتين. الجهة الأولى من حيث الصياغة، فتجد أن المختصرات الفقهية يصعبونها يقولون لكي إذا ابتدأ طالب العلم يبدأ بمختصر، فأول ما يبدأ يكون متحمس، فإذا أول كتاب يأتيه بهذه العبارات المحبوكة الدقيقة التي يحتاج حل ألفاظها وفهم معانيها إلى ربما دقائق أو ساعات من المبتدأ، فإنه حينئذ سيستمر إن أنجز الكتاب الأول، سيستمر لأنهم تعمدوا، نص على ذلك مجموعة من العلماء قالوا إنه يقصد تصعيب الألفاظ لأغراض من هذه الأغراض، أن المرء يتعب في تحصيل العلم لكي يجد هذه المعلومة، وثق أن المرأة إذا تعب في الشيء وجد له طعما ولذة ووجد له نفعا، فبقي في نفسه أكثر من بقائه الذي يأتيه بسهولة. الجرائد كل يوم تقرأها بلغة صحفية سهلة جدا أو صحفية سهلة جدا، هذه تنساها ثاني يوم، لكن انظر ذلك المتن الذي ما فهمت حتى شاورت 5 وحتى قرأت 10 كتب، تجد أن هذه المعلومة بقيت في ذهنك. إذن غرضهم، طريقتهم الأولى أنهم يصعبون عباراته، ثانيا أنهم يصعبون عند بعضهم طبعا يصعب أول باب في الكتاب، أول باب يبدأ به الكتاب يصعبونه. وهذه طريقة أبو حامد في الأصول، وتبعه أبو محمد الموفق في الروضة، فإنه ابتدأ كتاب الأصول بمقدمة منطقية، قال لكي يعني يبتدأ المرء بالصعب لكي يعلم يشد ذهن إلى أقصى شيء، ثم بعد ذلك يبدأ له العلم متيسرا بعده. إذن أنا قصدي أريدك أن تعلم أن العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة ومجاهدة، ولربما جلس المرء في ابتداء طلب العلم في الصفحة الواحدة ساعات، فإذا فتح الله جل وعلا عليه فإنه سيمكث في المجلدات ساعة، في المجلدات ساعة، الله عز وجل هو الذي يفتح عليك. بعض الإخوان يقول إني لا أقرأ كلام فلان وفلان من الفقهاء وأتلذذ به كما لو كنت أقرأ الجحر، من شدة يعني سهولة كلام الفقهاء على لسانه أو كلام المعني بالأصول على لسانه، فيتلذذ به كما لو يقرأ كتاب أدب. وهذا من تيسير الله عز وجل وفتحه لبعض الناس، فالله عز وجل كما قال سبحانه والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فالله يفضلهم في الرزق وفي الفهم والتيسير. إذن هذا الخاطرة أو القاعدة في بعده، وهي قضية لا بد من الاستمرار، والحديث عن الاستمرار في العلم حديث طويل جدا، لكن نكتفي بهذه المسائل فإنها أهمها. المسألة بعدها من الأشياء المهمة في العلم أنه لا بد في العلم أن تعرف جميع العلوم الشرعية، لأن العلوم الشرعية مترابطة، فلا غنى للفقيه عن معرفة كلام الله جل وعلا ومعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيح الحديث من ضعيفه وعلم مصطلح الحديث، ولا غنى له عن معرفة بعض علوم الآلة كعلم الأصول وعلم النحو والبلاغة ونحو ذلك من الأمور، وهي كثير جدا من سائر العلوم الشرعية. إذن لا بد أن المرء في ابتداء علمه أن يمر على العلوم الشرعية جميعا، حتى قال بعض أهل العلم من تقدم إن مما يحسن بطالب العلم أن يعرف من كل شيء شيء ومن شيء كل شيء، أن يعرف من كل شيء شيء ومن شيء كل شيء. وقد قال أبو عبيدة القاسم السلام يقول ما نظرت صاحب فنون إلا غلبته ولا صاحب فن إلا غلبني. فالمقصود من هذا الكلام أن الإنسان يجب أن ينظر في العلوم الشرعية جميعا، ولا يقتصر نظره في ابتداء طلب علم على أحدها. نعم لربما بعد ذلك يتخصص بعد أن يحيط بجزء من جميع هذه العلوم، فإنه يتخصص لربما بعد ذلك، لكن في ابتداء طلب العلم لابد أن تعنى بهذا الأمر، وخاصة أن المرء في حداثة سنه يعني يسهل عليه تحصيل العلوم وفهمها أكثر ممن يكون أكبر سنا، فإن من كان أكبر سنا وقد أصبح في شيخا في السن وقد شاخ فإنه يصبح أدق تفكيرا، لكن يصعب عليه ابتداء التعلم في بعض العلوم. إذن هذه المسألة التي أريد أن تنتبه له، وهو لابد أن تنوع العلوم عندك، واعلم أن العلوم نوعان، علوم مقاصد وعلوم وسائل، فاحرص على علوم المقاصد فإنها الأصل، ولا تحرم نفسك من علوم الوسائل، فمن يعني حرم علوم الوسائل فإنه لابد أن يخطئ في مسألة أو في غيرها، فإنها المتممة والمكملة لعلوم المقاصد. علوم الوسائل مثل اللسان، فإن لسان العرب لابد من معرفته، بمعرفة النحو والبلاغة والصرف والغريب ونحو ذلك من الأمور المهمة فإنه لا بد من العناية بها. ولذلك فإن الفقهاء يقولون من شرط المجتهد والقاضي أن يكون عالما بالعربية مع أنها من علوم الوسائل وليست من علوم المقاصد. وهكذا من المسائل المهمة التي أريد أن تنتبه لها، يجب أن تعلم أن العلوم الشرعية بالخصوص من خصائصها أنها إنما تؤخذ عن الأشيخ. ولذلك يقول عبد الله بن المبارك كما في مقدمة صحيح مسلم أنه قال الإسناد من الدين فإن قيل عمن بقي. هذا الشرع إنما ينقل عن الأكابر. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه روي مرفوعا لا تزال هذه الأمة بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر. علم الشريعة لا يؤخذ من صحف ولا ينقل من كتب، وإنما يؤخذ من الصدور. ولذلك جاء في التوراة خبر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن أناجيلهم في صدورهم، أناجيلهم في صدورهم يحفظون العلم، وليس علما ما حولق مطر وإنما العلم ما وعاه الصدر، يقول النخعي أو غيره العلم ما دخل معك الحمام، وأما الذي يجلس في المكتب هذا ليس علم، هذه مكتبة باقية لها مكانة، لكن الذي يدخل معك في الحمام هذا هو العلم، هذا هو العلم. إذن أريدك أن تعلم هذه المسألة، وهو قضية أنه لا بد من العناية. مش كنا هذه مسألتنا هذه الأخيرة أخذه من الأشياخ، نعم لا بد من الأخذ من الأشياخ، لا بد من الأخذ من الأشياخ، بخلاف آخر الزمان. فإن آخر الزمان أشار بعض العلماء أظنه الشوكاني ذكر أن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الناس رؤوسا جهالا، وذلك حينما لا يكون العلم متصلا وإنما يأخذونه من الورق، فإنه في آخر الزمان يفشو الكتابة ويفشو القلم، ولكن يكون للناس رؤوس ولكن هذه الرؤوس جهال. قالوا وهذا يدل على أنهم لم يأخذوه عن الأشيخ. إذن لا بد من الأخذ عن الشيخ، والحديث الأخذ عن الشيخ طويل ولكن نكتفي بهذه الإشارة. المسألة بعدها انظر، العلم لا بد أن يتحصل بوسائل، إما بدرس أو مدارسة أو مذاكرة أو تعليم أو قراءة. هذه خمسة أمور يجب أن تكون جميعا عندك. بدرس أن تقرأ على شيخ، ولا يلزم أن يكون الشيخ يعني أسن منك، فقد يكون الشيخ ربما مساويا في العمر، فإن بعض الناس وفق الله عز وجل له ما لا يعني وفق لغيره، فهذه ليس لازما. ولذلك يرى عند بعض مشايخنا من هو أسن منه في الثمانين ويحضر، فليس غالبا السن لكنه العبرة في العلم بثناء الناس. كذلك الشيخ لابد أن تنتبه أنه ليس لازم أن يكون أعلم الناس، فلربما تخرج المرء بمن هو دون ذلك، ولكن الشيخ هذا يدلك لمفاتيح العلوم وطرائقها، وهناك أربع طرق أخرى سأشير لها بعد قليل. الأمر الثاني المدارسة، المدارسة العلم كي يثبت في الذهن لابد فيه من مدارسة. فإذا ابتدأت في تحصيل المسألة فدارس الناس، قد تكون من تدارسه شيخا من شيوخك، وقد يكون قرينا من أسنانك، فتدارسه فتذكر ما تعلمته وتسمع منه في ذلك الشيء الكثير. إذن هذا تسمى المدارسة، فتقول فتعطيه ما عندك ويعطيك ما عنده، ولكن انتبه إياك في المدارسة من المماراة، فإنه لا يبارك في العلم لمن كان مماريا فيه. كثير من الناس للأسف يظن أن المدارسة هي أني أتكلم أنا وإياك وأن أغلبك، فإذا ذكرت مسألة أو رأيا أحاججك محاججة الأعداء والخصوم، ولا بد أن أنتصل لرأيي، وهذا ليس كذلك. أنت عندما تدارس أخاك فإنما تسمع منه أمرا لربما كنت غافلا عنه، فأنت تقصد المذاكرة نفع نفسك، هذا ليس من باب المغالبة، وإنما المدارسة تريد أن تنتفع نفسك. أنت عندما تتكلم بالمسألة يظهر الله جل وعلا على لسانك شيء لم يكن موجودا في ذهنك. أذكر أحد المشايخ الشيخ محمد العثيمين يقول في بيت الوالد، يقول أنا في كثير من الأحيان أقول الكلام في الدرس قبل الدرس وبعد لا أستطيع أن أقول، هالفكرة تظهر علي في أثناء الدرس. وذلك يقول كثرة الكلام بالعلم في المدارسة والمذاكرة فإنه بأمر الله عز وجل يظهر العلم. وقبل ذلك يقول أبو نصر الفريابي أكثر ما يظهر الفكر كثرة الكلام، تكلم في المسألة والعلم، لكن بشرط أن يكون بزمام بالعلم، وأن لا تجاوز العلم للجهل والتخرص في دين الله عز وجل، فإن من قال في كتاب الله ما بغير علم فقد أخطأ ولو أصاب. إذن هذا النوع الثاني وهو المدارسة. الأمر الثالث هو المذاكرة، المذاكرة لاسترجاع ما مضى، فإن الشخص قد تكون عنده مسألة سابقة من محفوظ قد حفظه من سنين، فيرجع فيذاكر أخاه، فتستذكر المتون التي حفظتها، وتسترجع العلوم التي استحضرتها، ولربما كان من المذاكرة أن تقرأ كتابا وإن لم تحفظه، فالصحيحان مثلا على سبيل المثال وكتب السنة قد لا يكون المرء حافظا لها، ولكن يرجع لها من باب المذاكرة فيقرأ. وكان أحد المشايخ عليه رحمة الله، كنا نقرأ عليه، مات عليه رحمة الله من أكثر من 15 عاما، يقول: هذا الكتاب لكم أدرسكم إياه من النوع الأول، وهذا الكتاب لي مذاكرة. فكان كتاب يقول: اقرأوه لي أنا، اقرأوه لي أنا، أنا الذي سأستفيد من قراءاتكم، مع أن رجل فوق 70 وقتها، يقول: أنا المستفيد، الكتاب الأول أنا أشرح لكم، هو لكم، والثاني لي أنا. إذن المذاكرة هو استرجاع ما في الذهن، لابد العلم أن يسترجع، لأن الإنسان ما سمي إنسانا إلا لنسيه، فكثرة نسيان الإنسان لابد له من المذاكرة. الأمر الأخير أو الرابع التعليم، وثق أن العلم لا يثبت في النفس ولا يزيد إلا بالتعليم. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني إن الزكاة نماء، أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم مجموع المعاني أن الزكاة نماء وزكاة العلم في بذله. إذن زكاة العلم في بذله فهو نماؤه وزيادته. فالمقصود من هذا أن المرء يحرص دائما على أن يعلم. وعندما أقول علم العلم، فأنا لا أقول لك البس عباءة واجلس على كرسي وطاولة وقدم لاقطا وتكلم عنده، لا، لا أقصد هذا البتة، بل إن أولى وأحرى من تعلمه أهل بيتك. من يريد العلم يذهب لأهل بيته ويبين لهم الصواب في عباداتهم وفي معاملاتهم وفي أفعالهم ومعاشهم، أول من تعلمه أهل بيتك. طالب العلم إذا رأيت أهل بيته ينتفعون بعلمه فهذا علامة بركة علمه. وذلك كان أهل العلم قديما ما كان النساء يسألن المشايخ الشيوخ أو الأشياخ، لأن الشيخ تجمع على 5 جموع، وإنما يسألون نساءهم، أهل البيت، والمرأة هي التي تسأل زوجها. وقد ذكروا أن رجلا من فقهاء الشافعية تزوج بنت أبي إسحاق الشيرازي، أو أبي إسحاق الصريم، أغلب الذي يغلب على ظني أنها بنت أبي إسحاق الشيرازي. فكان مرة هذا زوج البنت وهو من فقهاء الشافعي، نسيت اسمه، كان في مجلس علم فسئل مسألة فقال: لا أعلم فيها كلاما. فبينما هم يقول هذا الكلام إذا بباب البيت يطرق، المرأة داخل البيت طق الباب، فلما ذهب الزوج رجع وهو يضحك قال: هذا بركة الزواج من بنات الأشياخ. قالت لي زوجتي: بلى، سمعت من والدي أبي إسحاق، من أبيها أبي إسحاق، أنه قال في هذه المسألة كذا. إذن يجب على طالب العلم أول من يبدأ بتعليمه زوجه وبنته وأمك، أمك هذه بل من البر أن تعلمها بعض من الأحكام. ليس معنى أن تعلمها أحكام يرى جيبه متن نقرأ في الزاد نقرأ في الدريق، لا لا، التعليم هي طريقة في التربية، تقول لهم المسألة هذه دعاء نعلمهم إياه، سنة، هيئة، وهكذا. الأمر الثاني، احرص على التعليم ضعفة الناس، ابحث عن ضعفة الناس الذين لا يقبلون الرؤوس ولا يعرفون الطرائق المعتادة في الإجلال، وإنما هم ضعفة الناس الذين ينظر لهم الناس نظرا دونيا. اذهب إليهم في بيوتهم وفي مساكنهم وعلمهم الحق، علمهم السنة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، ما قال زيدا أو عمرا أو نسيدا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذن يجب على الإنسان أن ينتبه لهذه المسألة وهو قضية التعليم. إن من الآفات أن بعض الناس يقول: إذا تكلمت ولم يحضر لي 100 أو 50 أو 40 أو 30 فلن أحضر. هذا جهل. وكان أحد مشايخنا معروف واسمه معروف، كان يلقي الدرس وليس عنده إلا 1 سنين، سنين وليس عنده في أحد دروسه إلا شخص واحد مؤدي المسجد هو الذي يقرأ سنين، والشيخ معروف باسمه توفي عليه رحمة الله من قريب أقل من 10 سنوات. فالمقصود أن قضية العناية بالعلم مهمة جدا، والتعليم فإنها بركة. وثق أن من ترك التعليم واكتفى ب يعني تحصيل العلم دون تعليمه لم يبارك له فيه من جهة، ولم ينمو علمه ولم يبارك له فيه، ولم يزد بركة وعلم، ولم يزد بركة وفهما. من الأمور المهمة في ابتداء طلب العلم العناية بالحفظ. يجب ما دمت صغير السن حديثا في أول أمرك، لم تصل بعد إلى 40، لنقول إن الصغير إلى 40، لم تصل بعد إلى 40 فيجب أن تعنى بالحفظ. الحفظ هذا مهم، مهم جدا، أناجيلها في صدورها. القرآن أجل وأولى ما يحفظ، وإياك أن تغفل عن هذا القرآن. حتى قال أبو الزناد تلميذ أبي هريرة رضي الله عنه: وجدت أزهد الناس في القرآن المتفقه، يظن أنهم على خير فيشتغلون بالرأي والفقه ويتركون القرآن. إذن أولى ما يعنى به وأول ما يبتدأ به هو كلام الله عز وجل بالحفظ. وكل علم لا بد من حفظ أشياء فيه، سأذكر بعضها بعد قليل. يقول صاحب نظم الوجيز: وبعد فالفقه عظيم المنزلة، قد اصطفى الله خيار الخلق له، لكنه بل كل علم يوضع بدون حفظ لفظه لا ينفع. لا بد من الحفظ. بعض الناس ييسر الله عز وجل عليه حفظ النظم فيكون النظم أسهل عليه من الماء الزلال، وبعض الناس يستصعب النظم ويعنى بالنثر. يوجد كثير من الناس ما يحب يحفظ إلا النثر. وبعض الناس يستسهل الاستظهار. انتبه، هناك شيء اسمه استظهار. إذن الاستظهار آخر، بعض الناس يستظهر الكلام كأن الشيء مكتوب أمامه على ورق ولكنه ليس حافظا له بالتمام. فأنت انظر ما هو حالك وما هي نفسك ففعل ذلك الشيء. ما الذي يحفظ؟ أول ما يحفظ الأدلة، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. القرآن يجب أن تعنى بحفظه قدر استطاعتك. إن لم تحفظه كله فاحرص على أن تسعى لحفظه قدر استطاعتك. القرآن هو الأول وهو الأخير، أول ما يؤمر به وآخر ما يجب أن يكون على لسان المرء، هو الأصل في كل أمر. إذن اعنى بالقرآن كلام الله عز وجل، ولا مفاصلة ولا محاججة في القرآن. بعض الفقهاء والأصوليين لما ذكروا قضية شروط الاجتهاد قال بعضهم: من شرط الاجتهاد أن يكون حافظا لآيات الأحكام. ثم اختلفوا كم عدد آيات الأحكام، فقيل 400 وقيل 500 وقيل 600 وقيل غير ذلك. قال بعض أهل العلم صاحب المسودة أو أصحاب المسودة هم آل تيمية وظهر الشيخ تقيده ويقال هذه الكلمة، قال: وهذا غير صحيح، بل لا يكون المرء مجتهدا في الأحكام إلا أن يكون حافظا للقرآن كله. لابد أن يكون عالم بالقرآن كله. إذن لابد من القرآن، هذا أول شيء. الثاني السنة، وأهم أمور السنة أحاديث الأحكام هي التي تحفظ. أما أحاديث الوعظ وما يتعلق به فإنه لو أتيت بها بالمعنى فإنه لا ينبني على اختلاف المعنى حكم بخلاف أحاديث الأحكام. فإن اختلاف حركة أو اختلاف حرف فيه يؤدي إلى اختلاف حكم. أضرب لك مثال في اختلاف حرف. جاء في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة المستحاضة لما سألته، قال: تمكث أمكثي قدر حيضتك. ولفظ آخر في الصحيح: أمكثي حيضتك. أغلبنا سيقول: لا فرق بين الكلمتين. والحقيقة أن الفرق بينهما كالفرق بين سقف هذا المسجد وأرضه، لا أقول بين السماء والأرض وإنما السقف والأرض. ولذلك الخلاف بين الشافعية والحنابلة بناء على هذا الحديث، وهي: إذا تعارضت العادة مع التمييز عند المرأة إذا المستحاضة، هل تقدم العادة أو التمييز؟ فمن قال يقدم التمييز قال: نقدم رواية أمكثي حيضتك. ومن قال نقدم العادة قال: نقدم رواية أمكثي قدر حيضتك. قال أحمد: وهي أصح إسنادا الثاني. إذن اختلاف الألفاظ في أحاديث الأحكام ينبني عليه اختلاف الحكم. وهكذا في الحركات، لو تراجع كتاب الإلماع فقد أورد القاضي عياض نحو من 7 أحاديث اختلاف حركة فيها اختلف فيها الحكم، مثل: ذكاة الجنين ذكاة أمه أو ذكاة أمه. الجمهور يقولون، وهو الصواب رواية، ذكاة الجنين ذكاة أمه. فإذا ذك دكي الجنين، فإذا دكيت الأم يعني ذبحت الأم وقطع فيها الودجان ويتبع وقطع منها المريء والحلقوم ويتبعه الودجان، فإنه حينئذ الجنين الذي في بطنها يكون حلالا، لا يحتاج إلى تذكية ولو كان يعني قريب الخروج ما لم يخرج حيا. بينما قال الحنفية زكاة الجنين زكاة أمه، أي صفته كصفة زكاة أمه، فلا يحل إلا أن يخرج وفيه حياة مستقرة ثم يذكى بقطع هذين الاثنين من الأربعة. إذن انظر يعني قضية العناية بالحفظ مهم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مما يحفظ بعد الأدلة حفظ المصطلحات. المصطلحات هذه لا بد من معرفتها، وعندما أقول مصطلحات أي المصطلح نفسه هو الذي يحفظ، تحفظ المصطلح وتفهم معناه، لا يلزم أن تحفظ التعريف، لأن المصطلح تعريفه على سبيل الدقة من المحال، وإنما هو من باب التصورات، ذكر ذلك الشيخ تقي الدين وغيره، بل إن بعض من عني بالتعريف عرف تعريفا فلما أراد أن يرجع إليه استصعبه ولم يفهم كلامه، قيل ذلك في حق ابن الحاجب وقيل كما نقله محمد بن عبد السلام الأموي في التعريف، وقيل ذلك في حق ابن عرفة. إذن بعض التعريف فيها من الدقة ما يستصعبها مكاتبها ناهيك عن قارئها. ولذلك أنا أريدك أن تفهم المصطلحات ومعانيها، والأمثلة في المصطلحات كثيرة جدا جدا جدا، وهذه ربما في كل فن المصطلحات، وفي الفقه في الأصول في علم الحديث وغيره. ولذلك لا بد من قراءة المصطلحات ومعرفتها، وداخل المصطلحات في مصطلحات في كل مذهب بخصوص، وهكذا. علم المصطلحات علم كبير جدا وفيه مؤلفات مفردة، إذن عناية بالمصطلحات. الأمر الثالث مما يحفظ في كل متن يحفظ في كل فن يحفظ متن، لأن حفظك هذا المتن يجعل لغة المتن على لسانك، لكل فن لغة يتكلم بها أصحابها، فأنت إذا حفظت متنا معينا فإنه يصبح على لسانك لغة هؤلاء القوم، لغة الأصوليين، لغة الفقهاء، لغة المحدثين، وهكذا مع معرفة مصطلحاتهم تعرف لغتهم من حيث التراكيب ومن حيث يعني لهم عادات معينة في صياغتهم والكلام. إذن هذه أهم الأشياء التي تحفظ، فإن الحفظ مهم، والحديث أيضا فيه يحتاج إلى يعني طول. الأمر الذي الأخير في التحصيل فيما يتعلق نحن خمسة أشياء أو أربعة نسيت كم الرقم، ثم سنرجع لبعض قليل الخطرات. من الأمور التي يتحصل بها العلم كذلك القراءة. شوف لا بد من القراءة. مما اتفق عليه علماء الأصول أنه يجوز الأخذ عن طريق الوجادة، والوجادة هي القراءة، أن تجد كتابا شهر عند الناس أنه من تأليف فلان، أو وجد عليه خط، أو وجد عليه خط أهل العلم كالمخطوطات أنه لفلان، وهكذا. العناية بالكتب قراءة هي من أعظم الوسائل لتحصيل العلم. كيف يكون ذلك؟ الأمر الأول، المشايخ الآن ليسوا كالمشايخ الأوائل، لا يمكن أن تجد شيخا يجلس في الأسبوع سبعة أيام ويجلس في اليوم خمسة أوقات، لا يمكن أن تجد. إن وجدت شخصا يجلس أربعة أيام في الأسبوع فهذا جزاه الله خير، لن تجد شخصا يتفرغ كحال الزمان الأول. إذن فجزء كبير من وقتك سيكون في قضية القراءة، فحرص عليها. الأمر الثاني أن القراءة توسع المدارك، وإذا كان المرء يقرأ ويحضر عند شيخ فإذا أشكل عليه أمر أبانه له، وإذا أخطأ في شيء صوبه له، وإذا ابتعد عن مسلك أهل العلم رده إليه، فإنه حينئذ يكون على طريق صحيح. وقد ذكر بعض المشايخ كلمة جميلة وحقيقة جميلة جدا كلمته، قال من أعظم ما يعين المرء على الاستمرار في العلم اقتناء الكتب. شوف طلبة العلم الذين جاوزوا سنا معينا، إذا أردت أن تعرف هل هذا الرجل ما زال مستمرا في العلم أم ليس مستمرا فانظر هل ما زال يقتني الكتب أم لا. فالذي لا يزال يقتني الكتب كلما جد كتاب اشتراه إن قدر على ذلك ماديا أو على الأقل اطلع عليه بمكتبة عامة ونحو ذلك، فهذا بأمر الله عز وجل هو المستمر على العلم. وأما الرجل الذي يقف فغالبا، ولا أقول دائما، فالغالب أنه يكون يبتعد عن العلم. ليش قلت غالبا؟ لأن بعض أهل العلم ومن مشايخنا كذلك عنده منهج أن لا تقرأ أي كتاب، تقرأ كل الكتب. كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي عليه رحمة الله منهجه أن لا تقرأ إلا كتابا واحدا، كان يقول خف من صاحب الكتاب، وكانت مكتبة الشيخ دولاب واحد، ولا يقتني غير هذا البلاد. يقول هذه كتب أعيد قراءتها، أعيد قراءتها. هذا منهج لبعض أهل العلم لكن قليل عند زماننا الآن، قل كان في الأوائل أكثر، لكن الآن الغالب على طلبة العلم هو التنوع. ولذلك نقول مدرستان، وأما الإعراض عن المدرستين فهو تضيع للعلم ولا شك، كالذي لا يقرأ لا الكتاب ويعيد هذا الكتاب نفسه ولا يقرأ في الكتب كثيرا، وإن كان يعني لكل طريقته ولكل منهجه وكل على صواب ولا شك. يعني أحد المشايخ عليه رحمة الله وهو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الهاشمي، وجدت له على المخطوط يقول قرأت الروض المربع على شيخنا الشيخ عبد الله بن طين أو طين للمرة 16، 16 مرة قرأ كتابا واحدا في نسخة واحدة، 16 مرة يقرأها على شيخ. فيعني هذه طريقة المسلك الثاني هو تكرار الكتاب الواحد، هذه حسنة وهذه حسنة. من الأمور التي أود، كم بقي الأذان شيخ؟ كم بقي الأذان؟ 25 جيد، يعني 10 دقائق. طيب، من الأمور المهمة التي يحسن بالمرء أن يعتني بها في طلب العلم أن يعتني بخلو الخاطر، يحاول أن يتخفف. والتخفف يكون من أمور، يتخفف من الهم فيبتعد عما يسبب له هما، والتخفف من الشغل. التخفف من الهم يكون بماذا؟ بأن تبتعد عما يزيل عنك الهم. بعض الأشياء تأتيك بهموم وتأتيك بغموم فابتعد عنها. ذكر ابن أبي زمنين المالكي عليه رحمة الله في كتاب أصول السنة أن شريح كان مخضرما، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره، وولاه عمر رضي الله عنه القضاء، فكان من خير التابعين، ليس خير التابعين، وإنما خير التابعين أويس القرني كما في مسلم، وإنما هو من خير التابعين رضي الله عنه. أن شريحا القاضي رحمه الله تعالى كان يقول إذا جاءت الفتن فلا تستخبر ولا تخبر، يعني لا تسمع أخبار فيأتيك هم، ولا تخبر سولف في أمور الأخبار هذه فتشغل وقتك وتنشغل فيما يضيع عليك العلم. فأحيانا التخفف من هذه الأمور يبارك الله عز وجل في وقتك، وقتك قصير جدا، فاحرص دائما على التخفف من هذه الأمور. وقد جاء عن بعض السلف أنه قال لو أمرني أهلي بشراء الباقي الله لما اكتسبت من العلم شيئا، ما اكتسبت من العلم شيئا. فدائما حاول أن تتخفف، ليس معنى أنك تتخفف أن تعق بوالديك أو تنقطع عن الواجبات، لا، هذا نقص بالعقل ولا شك، ولكن المرأة يجمع بين الأمور ولكن يتخفف مما لا فائدة فيه. وكل امرئ منا لو نظر في خاصة نفسه سيجد أنه ينشغل ببعض، لا أقول مباحات، بل هو يعني أقل، خلنا نقول مكروهات على أقل أحوالها. فلو تخفف من هذه الأمور وأبدلها بالانشغال بالطاعة في العلم فإنه مهم. مما يتعلق بالابتداء في طلب العلم، يجب أن تعنى في طلب العلم بأن تجعل شيئا خاصا بك غير مرتبط بالناس، اجعل شيء خاص بك. بعض الإخوان لا يحفظ إلا مع صاحبه، ولا يحضر الدرس إلا مع صديقه، ولا يفعل شيئا إلا مع أصحابه. هذا إذا أحسن أحسن، وإذا أساء أساء، وإذا ضعف ضعف، وإذا قووا وغلبوه تعب، فدائما يكون ليس كذلك. احرص على أن يكون لك مسلك وطريق في العلم خاص بك بعيد عن الناس، حفظ، قراءة، بحث، مدارسة، اجعل لك شيء خاص بك، بحيث أنك إذا اعتدت على هذا سنة وسنتين وثلاثا وأربعا يصبح هذا الأمر سجية لك، يصبح سجية. فإذا دخلت إلى بيتك ستجد أنك تقرأ الكتاب مباشرة، أو تردد محفوظك وحدك، وهكذا. إذن احرص على ألا ترتبط بغيرك في بعض تحصيل العلم، وإنما تكون مرتبطا بنفسك لكي يكون هذا الأمر سجية لك، ولكي لا تتعلق بغيرك إن أحسن أحسنت وإن أساء أسأت. من الأمور التي هي حقيقة من آفات العلم ويجب على المرء في ابتداء علمه أن يبتعد، في ابتداء تحصيله العلم أن يبتعد عنها، وهو الانشغال بالمراء. الحقيقة أيها الإخوة، إن من الآفات العظيمة التي نجدها عند طلبة العلم خصوصا في السن الأول في مرحلة الجامعة وبعدها، الانشغال فيما لا نفع فيه، في قيل وقال، والحديث في زيد وعمر. هذه الأمور أرجئها حتى تستمكن نفسك وحتى تتحصل من العلم وتنتفع. احرص على أن تؤصل نفسك. وقد جاء أحد الطلبة لأحد المشايخ فقال ما رأيك في كذا وكذا، وكان هذا الطالب نبيها والشيخ صادقا. فقال الشيخ لهذا الطالب: يا ابني اطلب العلم وسيأتي وانشغل عن هذه الأمور وسيأتي اليوم الذي يأتي الناس إليك فيسألونك عنها. ويقول هذا الرجل يقول: فانتفعت بوصيته وصدق خرصه. الانشغال في أمور تضيع الوقت، يعني أدنى أحوالها أن تكون من المباحات أو المكروهات، هذا من أعظم الضرر. طالب العلم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: يجب أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبصمته إذ الناس يخوضون. طالب العلم يجب أن يكون له سمت غير سمت الناس، ولذلك احفظ عليك هذا اللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبت، وفي لفظ في الصحيح: يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة. الشاب في حداثة سنه قد يمسك عليه كلمة وصبوة وفلتة وشيء قاله، إن حفظ الله عز وجل المرأة في أول سنه فلم يحفظ عليه شيء من ذلك، فلم يشن به عرضه إذا كبر. هذه نعمة من الله عز وجل، يعجب ربنا من الشاب ليست له صبوة. إذن أنت أيها الأخ الفاضل وأغلب الحضور من الشباب الموفق بإذن الله عز وجل، احفظ عليك لسانك واحفظ عليك جنانك، فلا تقع في محرم. إياك إياك، فإن ذلك ضرره وجرمه وأثره في النفس عظيم. من الأمور التي تتعلق بالعلم، يعني هي خطرات هكذا تكون غير مرتبة، لأننا كنت أظن أن المحاضرة قواعد فقهية فتبينت أنها قواعد في العلم. من الأمور التي تتعلق بالعلم وما يتعلق به، أن العلم لا بد فيه من التواضع. ثق أنك إذا لم تتواضع بالعلم في تحصيله وبذله معا، فإنه حينئذ لا أقول لن تنتفع به، وإنما ستكون مدخولا. دليل ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تواضع في شيء، وأشار بيده الكريم صلى الله عليه وسلم هكذا، رفعه الله. من تواضع لله وأشار بيده، أشار بيده مرة أخرى قال رفعه الله. فمن تواضع لله جل وعلا في العلم رفعه الله عز وجل به. كان ابن عباس رضي الله عنه يبيت على بيت معاذ، فيخرج معاذ فيجده متوسدا عتبة بيته، فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قلت لي لأتيته. قال: إنا كذلك نفعل بأهل العلم منا، ويمسك بخطام ناقته. فالإنسان مهما أوتي شرفا وأوتي فضلا لابد أن يتواضع في العلم، يتواضع في العلم. كيف يتواضع في العلم؟ بعض الناس قد يستنكف ويستكبر أن يحضر درسا. كيف وقد حضر هذا الدرس من يرى هذا الرجل أنه دونه؟ هذا نقص في العلم، نقص في العلم. بعض الناس يرى أنه من نقص في نفسه أن لا يأخذ من فلان وفلان لأنهم دونه وأصغر من السن، وهذا نقص في العلم. وذلك يقول: لن ينال المرء العلم حتى يأخذ العلم ممن هو مثله ومن هو فوقه ومن هو دونه. فقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وهذه قضية النهر والبحر تقال في كتابين. يقول إن الزين ابن نجيم والسراج أخوه ابن نجيم، الزين ابن نجيم وكلاهما شرحوا الكنز، فالزين ألف البحر الرائق، وأخوه السراج ألف النهر الفائق. فكان الحنفية يقولون: لربما وجد في النهر ما لا يوجد في البحر، فيعنون به كتاب السراج مقارنة بكتاب الزين، وهما أخوان، ولكن وجد في النهر ما لا يوجد في البحر وهو أصغر حجم. إذن المقصود أن الإنسان يجب أن يتواضع في تحصيله، في حضور، في الجلوس، في غمط النفس، عدم التكبر، وهكذا. ولذلك لو قرأت في سير أهل العلم لا بد وأن ترى في أول أمرهم قد تواضعوا في العلم، وجلسوا عند عتبات الأبواب، وجلسوا على الحصر، وجلسوا على الأرض، واغبرت أقدامهم في سبيل الله جل وعلا. فلا بد من التواضع في أخذه والتواضع في بذله. وهذا التواضع بذله ذكرتها لكم قبل قليل، أن الإنسان لا بد أن يبذل العلم ويعطيه الفقير قبل الغني، وأواسط الناس قبل أشرافهم، وهكذا. من الأمور المعينة على طلب العلم أيضا، وهو مسألة الكتابة. الحديث عن الكتابة أمرها مهم، ولذلك تعرفون البيت المشهور: العلم صيد والكتابة قيده. وقد كان أهل العلم يعنون بالكتابة عناية كبيرة، حتى إن سفيان الثوري كما نقل عنه الذهبي في كتاب له طبع باسم مناقب سفيان أنه لما مات حلوا نطاقه، يعني الذي ربط به إزارة، فوجدوا فيه رقعة كتب فيها أطراف الأحاديث. إذا الإنسان يعنى دائما بالكتابة، ولكنك إذا عنيت بالكتابة المهم هذه الكتابة ما الذي تكتبه أولا، ثم ثانيا كيف تنتفع بهذه الكتابة. كل واحد له طريقة في الكتابة تختلف عن الآخر. بعض الناس يجعل هذه الكتب على أغلفة الكتب، وبعضهم يجعلها في ورقات، وبعضهم يفهرسها في الجهاز، وبعضها يجعلها في هذه الأجهزة الذكية، وهكذا. فكل له طريقته، لكن المهم أن هذا الكتاب الذي تكتبها أنت ستستفيد منها من جهات. الجهة الأولى وقت الكتابة، كل شيء تكتبه يثبت في ذهنك أكثر ممن تسمع، لأنك إن سمعت هذه آلة، إن كتبت اشتركت آلتان، آلة البصر وآلة السمع والصياغة، فإنك تكتب بأسلوبك فتقوى المعلومة. ثم ما تكتبه هذا إن استطعت أن تنتفع به بأن ترتبه، فأنت حينئذ استفدت. احرص على هل الذي تكتبه أن ترتبه، ترتبه يعني بأن يكون ترتيبا حسنا، فتنقل كل فائدة في مكانها، فتجتمع النظائر بعضها إلى بعض حتى تكون على هذه الهيئة. لكن طريقة الترتيب هنا يأتي التوفيق من الله عز وجل. فالناس لهم طرق في الترتيب تختلف، كل واحد له طريقته في الترتيب يختلف عن الثاني. وأغلب الكتب ابتداء تأليفها عن طريق فكر تجمعت ثم أصبحت كتابا عند الأوائل والأواخر وهكذا. هذا ما يتعلق بعموم العلوم الشرعية. عندنا مسائل تتعلق بالعلم الفقه وبعض العلوم لابد أن ننتبه لها. منها أولا، اعلم أن لكل علم علوما تحته، كل علم من العلوم الشرعية توجد تحته علوم. فكتاب الله جل وعلا ألفت كتب تسمى بعلوم القرآن، أفنان الأفنان في علوم القرآن ابن الجوزي، كتاب البرهان الزركشي بن بهادر البرهان، وهكذا. هناك شيء يسمى علوم القرآن، علوم الحديث، نعم قدمت ابن الصلاح في علوم الحديث، وقبله الحازمي ومن بعده، أي بعد ابن الصلاح ممن اعتمد عليه. كذلك الفقه له علومه، فإن الفقه فيه علوم. ومن علوم الفقه أن هناك مؤلفات عنيت بالأدلة، ومؤلفات عنيت بمناطات الأحكام التي تسمى بالقواعد، وهناك كتب عنيت بالتقاسيم، وهناك كتب عنيت بالتجريد كما عنيت بالتدليل، هناك كتب عنيت بمعرفة الخلاف سواء كان الخلاف نازلا أو عاليا. معرفتك لأنواع العلوم في داخل العلم تجعلك تعرف هذا الكتاب الذي أمامك كيف هو وبما يتعلق وعما يتحدث، وتنزله المنزلة التي تريدها. بعض الناس يقول وجدت أبحث عن دليل لمسألة فلم أجده في كتب الفقه، لأنك إنما تبحث في المختصرات التي لم تجعل أساسا للتدليل. لكن ابحث في كتب التدليل، والفقهاء لهم مسالك في قضية البحث في التدليل ربما أشرت لها في غير هذا المقام. هذا على سبيل الإجمالي والإيجازي بعض المسائل التي تتعلق في طلب العلم وابتدائه. والإعانة والتوفيق من الله جل وعلا، وليعلم طالب العلم أنه ما أنعم الله عز وجل عليك بنعمة بعد نعمة الإسلام كنعمة في طلب العلم. إذا أنعم الله عز وجل عليك بعد نعمة الإسلام والسنة طبعا بنعمة هي أعظم وأجل من نعمة العلم. من رزق هذا العلم فقد رزق خيرا كثيرا، ولكن احرص على تحصيل هذا العلم، واحرص على أنك إذا تعلمت أن لا تريد بهذا العلم علوا ولا فسادا في الأرض ولا رفعة. إذا رأيت العالم أو طالب العلم يبتعد عن الظهور ولا يحرص على التقدم، فهذا بأمر الله عز وجل هو المستن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأن دائما راجع نفسك واحرص على أن لا تظهر. انظر لكلام الإمام الشافعي الذي جعل الله عز وجل كلامه حجة على الناس إلى زماننا. الناس كما قال أحمد هذا له منا في أعناق الناس، يقصد الشافعي. من كلام الشافعي وكلامه بليغ يعني عجيب كثير، لكن من كلامه أنه قال لقد وددت أن هذا العلم يعني الذي ألفه بث بين الناس ولم ينسب لي منه حرف. وبعض الناس يغضب إذا نقلت منه كلمة ولم تنسب إليه، بل يغضب إذا خولف رأيه. وقد قال الشافعي كذلك: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. واعلم دائما أنه مهما تحصلت عليه من علم فإن علمك لا ينقص من علم الله جل وعلا، إلا كما قال الخضر لموسى: كما نقص هذا العصفور من اليم لما شرب منه. وقد قال الشافعي كذلك: إن العلم أربعة أرباع، ربع من تعلمه ظن أنه أعلم الناس. وهذا تجده في المبتدئين في طلب العلم، في أول طلبه العلم يحفظ بعض المتون ويرى أن بعضا ممن يجالسهم بل ربما ممن هو هم أكبر منه لم يحفظوا هذه المتون، فيظن أنه أعلم أهل البلد، ويظن أنه قد فاق أهل الزمان، وأنه قد استوت أو استوى رأسه برؤوس الأوائل كشعبة وأحمد ويحيى والشافعي ومالك وغير من الأئمة. هذا الربع الأول قال: إذا تعلمه ظن أنه أعلم الناس، وكل الناس إذا مر بهذا الربع سيجد هذا الشعور. ثم الربع الثاني: إذا تعلمه علم أنه قد فاته من العلم شيء، وأنه يحتاج إلى علم العلم، إذ به يعلم أن العلم واسع وليس سهلا. قال: والربع الثالث: إذا تعلمه علم أن ما فاته أكثر بكثير مما تحصل، فما تحصل عليه لا يعادل واحدا من عشر معشار عشر ما هو عند غيره من أهل العلم. قال: وأما الربع الرابع فلا يعلمه أحد إلا أن يكون نبيا من أنبياء الله. إذا العلم واسع والعلم كبير، والشخص إذا استشعر أن العلم كبير حقر نفسه، ويعلم الشخص أن ما أوتيه إنما هو هبة من الله عز وجل، فلا يتكبر ولا يتجبر ولا يطغى. وقد قال بعض السلف: إن للعلم طغيانا. قال عبد الله بن وهب تلميذ الإمام مالك: إن للعلم طغيانا كطغيان الماء. ليش أنا أقول هذا الكلام أيها الإخوة؟ لأن ألاحظ في طلبة العلم خاصة في ابتدائه، أي في ابتداء طلب العلم، يأتيه طغيان العلم ويراه في نفسه الإعجاب، فلربما كان حاضرا في الجامعة عند أستاذه ويرى أنه أعلم من أستاذه، وأن هذا لم يأتي بجديد، وأن عنده من الأخطاء والتقصير وهكذا، فلربما فوت على نفسه من العلم الشيء الكثير بسبب ذلك. ولكن الإنسان كلما استقر في نفسه هذه المعاني فإنه حينئذ بأمر الله عز وجل يكون أقرب للمسلك الصحيح في تحصيل العلم الذي ينفع الله عز وجل به. هذا غيظ من فيض وبلالة من يم فيما يتعلق بهذا الموضوع، وإلا فإن الحديث عن العلم ذو أشجان ويحتاج إلى أحاديث طوال. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا أخونا يقول: إن مشاغل الحياة ألهتني وأتعبتني، خاصة أني أنفق على أهلي، ومع قلة ذات اليد وقد شغلت عن القراءة والتحصيل، وكلما رأيت كتبي زادت حسرتي، فهل من توجيه ونصيحة؟ أولا شيخ، قضية الانقطاع عن الحياة والانشغال بها، وهذا لا شك أنه منهي عن شرعا لأن هذا من الواجبات أولا، لكن أولا سأنصح غيرك قبل أن أبدأ بنصيحتك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها فراغك قبل شغلك. بعض الإخوان لا يعرف قيمة هذا السؤال لأنه لم ينشغل بعد. إذا تزوجت غدا وأنجبت ولدا أو أولادا، أو كان بعض هؤلاء الأولاد ذا حاجة ومرض، أو شغلت لأجل طلب المعاش، فإن هذه الأمور تشغل المرأة شغلا كبيرا. فأنت أول شيء أنا أنصح الإخوان الذين لم يشغلوا بعد، يعني انتفع من وقت فراغك الآن، ووالله ما من امرئ يصل مرحلة من العمر إلا ويتندم على ما مضى. هذا واحد. الأمر الثاني أخونا لأجل الوقت، بالنسبة لمن جاءه شغله وهكذا، يجب أن تحرص على أمور. الأمر الأول أن تجعل لك حزبا لا تجاوزه أبدا، يعني لا تتركه أبدا ولا تنقص عنه أبدا، لابد حزب إما من القرآن أو من الحديث أو من القراءة. نبدأ بالقرآن. ذكر فقهاؤنا وذكر ذلك ابن أبي يعلى في التمام ونقله من بعده عنه أنه باتفاق يكره أن تمر على حافظ القرآن أو من يحسن قراءته نظرا أن يمر عليه 40 يوما لا يختم القرآن. اجعل لك حزبا لنقل جزءا من 30 أو أقل من ذلك، بحيث أنك تختم القرآن أقل شيء كل 40 يوم مرة. نبدأ بأعظم العلم القرآن. وقد كانت عائشة رضي الله عنها تجعل لها حزبا من القرآن، فإذا جاء نومها ولم تقرأ ذلك الحزب أخرت نومها لتقرأ حزبها. اجعله لك حدا لا تتركه أبدا. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته على سنتي فقد هدي. دائما حط لك حد أدنى لا تجاوزه، هذا في القرآن. في القراءة احرص على أن تجعل لك عددا من الصفحات لا تتركه أبدا. يعني أضرب لكم مثالا من بعض المعاصرين، الشيخ علي الطنطاوي ذكر في مذكراته قال: أخذت على نفسي عهدا أو وعدا، ليس نظرا ليكون واجبا، أن لا يمر علي يوم إلا وأقرأ فيه 100 صفحة. تعود على نفسك كل يوم 100 صفحة، أول ما تبدأ ستكون صعبة، ثم ستصبح عليك أسهل من السهل نفسه. إذن لابد أن تترك لك، يعني لابد أن تجعل لك قراءة. الأمر الثالث وهذه مهمة وما زال مشايخنا يوصون بها: إياني وإياك أن تترك الدرس. أحد إذا كان أحد مشايخك أحياء فلا تترك درسه البتة. احضر عنده، وإن كنت إن شاء الله أنت رئيس المحاكم وهو ما زال يعني إمام مسجد، لا تترك الدرس. اتعل لك درسا في الأسبوع احضر. هذا يختلف الدروس معي، تنظر لك يوم الأيام فجر في إجازة، لابد يوم في الأسبوع على الأقل يكون لك درس. هذا حبل بينك وبين العلم فلا ينقطع. طيب، يقول أخونا هذا: بما تنصحني أن أبدأ من مختصرات الحنابلة 5 وهي الدليل والزاد وعمدة الفقه وعمدة الطالب وأقصر المختصرات، هل يبدأ بمنتهى الإرادات أو المقنع؟ أوف. لا، هو يبدأ بصغار العلم قبل كباره، ويختلف. وقد أوصانا بعض المشايخ يقول: إذا أردت أن تقرأ كتابا فاذهب للشيخ الذي ستقرأ عليه، فقل ما أقرأ. فلربما كان بعض المشايخ يقدمون الأخصر لأنه الأسهل، وبعضهم يرى الدليل لأنه هو الذي اعتاده. فأنت اذهب للشيخ الذي ستقرأ عليه وقل ما الذي أقرأ عليك، فاجعله هو الذي يختار. وحدثنا أحد المشايخ عليه رحمة الله توفي يقول: أعرف الطالب المجد من غيره بأمور، ومنها إذا سألني ما الذي أقرأ عليك يا شيخ عرفت أنه جد، وإن قال أريد أن أقرأ الكتاب الفلاني عرفت أنه يعني هو يريد شيئا معينا ولن يتم هذا الكتاب. المهم الاستمرار. لذلك هذا الشيخ يقول لنا عليه رحمة الله، غفر الله له وعلى درجته في جنة النعيم، يقول: لا أحصي الذين قرأوا علي في الفقه، يقول لا أحصيه. وأما الروض يقول: فلا أحصي الذين قرأوا علي، ولكن أغلبهم يبدأ بالطهارة ولا يجاوز إزالة النجاسة. باب إزالة النجاسة يبدأ بكتاب الطهارة ولا يتعدى باب إزالة النجاسة. وقد عمر فوق 90 سنة يقول: لم يختم علي الروض إلا ربما 10. الدرس يعني يبغى له جهدة طويلة. نعم. هذا أخونا يقول: هل يجوز أن أجمع بين علوم الدين والدنيا مع العلم أني أجد في نفسي القدرة على ذلك؟ أنا أقول دائما أن الذي يطلب العلم وهو منشغل في رزقه بأمور الدنيا أو بتحصيل شهادة أخرى لربما كان العلم أنفع إليه من غيره، لأنه يكون أخلص لله جل وعلا. أنا أقول ربما، والعلم عند الله جل وعلا، لأنه يتعلم هذا العلم لا يريد به وظيفة أو شرفا يتعلق بالعمل، وإنما له وظيفته وعلومه الدنيوية. ولذلك هو من هذا الجانب ربما فيما يتعلق بأفعال القلوب قد يكون أتم من هذا الجانب. ولكن ربما عدم انشغاله أو عدم انقطاعه للعلم بكليته ربما أشغله من هذا الجانب الآخر. لكن لا شك أن هذا ممكن، وما زال أهل العلم منذ الزمن الأول يجمعون بين المعاش ويجمعون معه تحصيل العلم، والناس يختلفون في القدرات. فربما كان بعض الناس يتحصل على المعلومة في شهر، وبعض الناس لما وفقه الله عز وجل من ذكاء وقبل ذلك من بلغة من الله سبحانه وتعالى وتيسير يتحصل عليها في يوم أو في أقل من ذلك. فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا شك أن يمكن الجمع بينهما، بل هو الأفضل والأتم بدلا من الانشغال بأمور الدنيا وحدها. هذا أحد أخواني يقول: هل يتعارض الزواج مع طلب العلم؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والله جل وعلا يقول في سورة الفرقان في صفة عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فقرن الله عز وجل دعاءين: دعاء بقرة العين بالزوجة والولد، والدعاء الثاني بالإمامة في الدين. والإمامة في الدين تكون يعني الإمامة في الدين التي جعلنا للمتقين إماما، والإمامة في الدين تكون بالصبر واليقين. بالصبر واليقين تنال إمامة الدين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالمقصود أن الله عز وجل جمع بين دعائين، الدعاء بالإمامة ومن الإمامة في الدين، أن يكون المرء ذا علم وأن يكون موجها ومعلما، مع الدعاء بالتزويج، فدل على أنه لا تعارض ولا تناقض، بل الأصل اجتماعها، بل الأصل اجتماعها. وإذا رزق الله عز وجل المرأة زوجة صالحة معينة له على طاعته وعلى تحصيل العلم، عارفة له ولحاله، فإنها ولا شك من أعظم المنن ومن أجل النعم. وقد جاء في قول الله سبحانه وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قانتات، قال سفيان، قانتات أي مطيعات للزوج، حافظات للغيب بما حفظ الله، طبعا الحفظ في النفس والمال والعرض. جاء في قراءة المسعود: فاحفظوهن، فمن رزق مثل هذه المرأة فإنها تحفظ، لأنها معينة لزوجها وبعلها على طاعة الله جل وعلا وعلى تحصيل العلم. فمن يسر الله عز وجل له مثل هذه المرأة فإنها نعمة عظيمة. وقد جاء عند ابن نعيم في الحلية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة، ومنها الزوجة الصالحة التي تعينه لا شك على الطاعة، ومن أعظم الطاعة العلم. هذا أخونا يقول فيما يتعلق بالتدرج في طلب العلم: أهل العلم يقولون إن التدرج في العلم في تحصيله يكون بأربع مراحل أو بثلاث مراحل، يكون بالتعليق ثم بالتحقيق ثم بالتدقيق. أما التعليق فهو أن المرأة يعرف المسألة معلقة، أي الفرع الفقهي معلقا عن الأدلة، معلق يعني بلا أدلة، فيستحضر في ذهنه جمعا كبيرا من الفروع الفقهية. بدأناها بلا أدلة ليس لاستنقاصا للأدلة، وإنما لأن عددا من الأدلة يكون مبنيا على معرفة الفروع الفقهية، فإن من أكثر الأدلة تداولا على ألسنة الفقهاء دليل الاستقراء، وقد ذكر ابن مفلح أنه حجة في قول جماهير أهل العلم. الاستقراء هو أن تنظر إلى الأشباه والنظائر ثم ينظر لها مناط واحد يكون دليلا لغيرها مما لم يذكر الحكم إليها. وقد قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى: واعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بعد ذلك. إذن العلماء يقولون أول ما تبدأ به التعليق، وهو أن تعرف الفروع المجردة فتحفظ متنا أو تقرأ متنا وتستظهره، ثم بعد ذلك تنتقل بعد التعليق إلى التحقيق، وهو أن تعرف حكم كل مسألة ودليلها أو تعليلها ومناطها، وهذا يسمى بالتحقيق. ولذا ألف أبو الفرج بن الجوزي كتابه المشهور التحقيق لأحاديث التعليق. فالتحقيق إنما يكون للأدلة، والأدلة طبعا تختلف، فلكل طريقة دليلها. وقد قال عامة أهل العلم إن الأدلة غير محصورة، بمعنى أنه يمكن لرجل في القرن الخامس عشر الهجري أن يستدل بدليل لمسألة لم يسبقه أحد لدليلها، لكن ليس له أن يأتي بقول جديد لم يسبق إليه، فإن هذا مسألة مشهورة في قضية أنه لو اتفقوا على قولين لا يجوز إحداث الثالث، إلا أن يكون الثالث من باب التلفيق وليس رافعا لحكمها، لأن المسألة فيها ثلاث أراء. طيب المسألة الدرجة الثالثة، إن عرفنا التحقيق التعليق والتحقيق، الدرجة الثالثة ما يسمى بالتدقيق. التدقيق، التدقيق هو ماذا؟ هو أن تعرف المسألة مع دليلها مع الخلاف، سواء كان الخلاف نازلا في داخل المذهب الذي تقرأ فيه الفقه أو عاليا على مذاهب الأئمة. وإياك أن تبتدئ في التدقيق بمعرفة الخلاف العالي قبل الخلاف النازل، لا تبدأ بمعرفة الخلاف العالي قبل النازل، لأن الخلاف النازل هو في الغالب في تحقيق المناط لا في تخريجه. القاعدة في الغالب تكون متفق عليها، وإنما في هل هذه الصورة داخلة في القاعدة أم هي خارجة عنها، هذا هو الخلاف النازل الذي يكون في المذهب الواحد. أما الخلاف العالي فالغالب أن الدليل يكون مختلف، فيكون في تخريج المناط وتنقيحه، فتكون القاعدة لكل مذهب مختلفة عن المذهب الآخر، بل ربما كان المذهبان الفقهيان يريان رأيا واحدا في مسألة واحدة، ولكن لكل واحد منهما مناط يخالف مناط الثاني، بل إن كل واحد منهما يبطل مناط صاحبه، لكن النتيجة كانت واحدة. إذن هذه مسألة مهمة في قضية معرفة كيف يدرس الخلاف، والحديث عن كيف يدرس الخلاف وكيف يقرأ ليس هذا مقامه، فإن حديث طويل فيها. إذن هذه ثلاث مراحل، والمشايخ يقولون عليك بالعلم بالتعليق ثم التحقيق ثم التدقيق، وإياك والتلفيق. والتلفيق هو أن تأخذ كل قول من مذهب كيفما تحصل. فالعلم، أقصد بالعلم ليس الفتوى، لأن الفتوى جزء هي التلفيق، وإنما العلم لكي يكون المرء فقيها عالما مؤسسا مبنيا كما بني الأئمة من المذاهب الأربعة جميعا، فلا يمكن أن يتحصل المرء على علم بالتلفيق. العلم لا يؤخذ بالتلفيق مطلقا، الفتوى يجوز فيها التلفيق، ولكن العلم والتحصيل فيه يعني ابتداء للبناء العلمي فلا يكون بالتلفيق. هذه مسألة. المسألة الثانية أخونا يقول بالنسبة للحواشي، ذكر هنا حاشيتين، حاشية الخلوتي شيخ محمد الخلوتي تلميذ الشيخ منصور، وحاشية تلميذ عثمان بن قايت. الحواشي يجب أن يفرق بين الشرح والحاشية، فالشرح يكون على كل الكتاب بينما الحاشية تكون على مواضع منه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الشرح يكون لفك مبهم الكتاب، يعني يفك لك المبهم والمشكل فيه، وقد يورد فيه الاستدلال، أو يكون الشرح استدلالا مثل الممتع، بينما الحواشي فلم تجعل لذلك أصلا، وإنما جعلت الحواشي لإيراد المشكل، فقد يكون خطأ في الكتاب فيستدرك في الحاشية، أو تناقض بين موضعين فيذكر في الحاشية، أو عبارة مبهمة مغلقة فتذكر في الحاشية، أو تورد فائدة منفصلة فتورد في الحاشية. إذن الحواشي لها شيء والشروح لها شيء آخر، الحواشي تختلف عن الشروح، فهذه لها غرض وهذه لها غرض. من أراد أن يقرأ حواشي المنتهى له حواشي، طبعا في حواشي مفقودة مثل حاشية حفيد المؤلف الشيخ يوسف الفتوحي المصري وغير هذا فقدت، الشيخ عبد الرحمن الخلوتي فقد، لكن نتكلم عن المطبوعات. إذا أردت أن تقرأ الحواشي فعندك أربعة حواشي بهذا الترتيب، وإن شئت تقول الخامسة لأنه متأخر الخامس. أول الحواشي حواشي الشيخ منصور، الشيخ منصور له شرح على المنتهى وله حاشية عليها. نحن نتكلم عن الحواشي الآن، له حاشية تبدأ بها، ثم تقرأ بعدها حاشية تلميذه محمد الخلوتي المصري كذلك، فإن محمد الخلوتي أورد بعض استشكالات شيخه وبينها وزاد استشكالات من عنده. والخلوتي يتميز بأمور، منها أن الخلوتي يعنى بالفروق بين المسائل، يعنى بالفروق وذكرها، وإن كان يورد الفرق ولا يذكر حله. الأمر الثاني أن الخلوتي يورد دقائق في عبارة الفتوحي قد لا توجد عند غيره. الحاشية الثالثة حاشية عثمان بن قايد وهو تلميذ الخلوتي، فيورد حلا لما استشكله شيخه مما لم يجد له حلا، فيحله من عثمان بن قايد. بعد هذه الحواشي أربعة تأتي حاشية محمد بن حبيب المكي، وقد نقل فيها عدد من حواشي المتأخرين، وهي على شرح المنتهى. ثم بعد ذلك حاشية الشيخ بن سعدي، وهي يعني مختصرة حلا يسيرا جدا. هذه الحواشي الخمس الأساس التي توجد على منتهى الإرادات. الطالب العلم إذا أشكل عليه شيء لا يرجع للحاشية، وإنما يرجع للشرح لحل لفظها، فإذا لم يجد في الشرح حل اللفظ ذهب للحاشية. يرجع للحاشية متى؟ إذا انتهى من قراءة الشرح وأراد أن يتزود فيرجع للحاشية بعدها. إذن الحواشي دائما تكون بعد قراءة الشروح. آخر سؤال نختم به قبل الإقامة، هذا أخونا يقول ما تنصح من يدرس في علم من علوم الدنيوية ويوجد في هذا العلم اختلاط بين الرجال والنساء؟ عندنا مسألة مهمة جدا يجب أن نفرق بينها في قضية يعني الاختلاط، إذا كان فيه ريبة يجب أن تبتعد عن هذه الريبة، يعني تغض بصرك وتبتعد. الفقهاء تكلموا عن أمر في الاختلاط محرم وهو الخلوة، وهذا يجب على طالب العلم أن ينتبه له مطلقا. إذن أول ما تنتبه له أولا نبدأ الخلوة، يجب أن تمتنع تماما من قضية الخلوة. وما هو ضابط الخلوة؟ فقهاؤنا يقولون إن الخلوة هو أن يكون الرجل مع المرأة ولا ثم أحد يشاهد أو يحضر. إذن أمرين، إما أن يشاهد أو يحضر. وبناء عليه فإنهم يقولون تنتفي الخلوة بأحد ثلاثة أمور: تنتفي بمحرم، وهذا بإجمع، فإذا وجد مع المرأة محرم فقد انتفت الخلوة، وتنتفي كذلك بوجود جمع من النساء، فإذا وجد جمع من النساء مع رجل فقد انتفت الخلوة، وهذا هو مشهور المذهب. الصورة الثالثة وجود جمع من الرجال مع امرأة، ذكر بعضهم أنها وجه لكنها ضعفت أنها تنتفي به الخلوة لحديث أسماء، والصحيح أنها لا تنتفي به الخلوة، بل لا بد أن يكون هناك جمع، إذن هذا الذي تنتفي به الخلوة. إذا ثلاث حالات ذكر هذه الحالات الثلاثة بالمفلح والفروض. إذا الأمر الأول إياك والخلوة المحرمة، هذه ذكرناها، وإن لم يكن فيه ريبة فإن الخلوة لا تجوز مطلقا وحرمت تحريم وسائل. الأمر الثاني احرص حرصا تاما على غض البصر، هذا من أهم الأمور، وغض البصر من أعظم العبادات التي توقع في القلب حلاوة الإيمان. وتعرفون حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الحاكم وأحمد بإسناد لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غض بصره وهو قادر ابتغاء ما عند الله أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان. عليك دائما بغض البصر، فإن هذه من أعظم العبادات التي يحبها الله جل وعلا ويعقب عليها إثابة عاجلة، وهو أن يجد في قلبه لذة الإيمان قدر المستطاع أن تبتعد عن هذا الأمر وهو غض البصر. الأمر الثالث أنك تبذل الأسباب لأن يكون عملك في مكان مناسب بعد ذلك، ولكن هذه أشياء لا يمكن الفكاك عنها، ابتلي بها المرء، فالإنسان يخفف الشر على قدر استطاعته بغض بصره، بالتزوج إن استطاع الزواج، إن وجد استطاع المرء يتزوج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر. هذا كلام من لا ينطق عنه، من لا ينطق عن الهوى، إما بالزواج وبغض البصر والحرص على ترك مواطن الريبة ومنها الخلوة، وكل موطن يعني يكون فيه ريبة فيجب على الشخص أن يبتعد عنه. هذه يعني من أهم الأمور التي يحرص عليها المرء، وهذه أمور يعني لربما ابتلي منها المرء ليمحص الله إيمانه. والله عز وجل يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ليميز الله الخبيث من الطيب كما في الأنفال. فالمقصود أن هذه من الابتلاء الذي يبتلي الله عز وجل به بعض الناس ليمتحن ما في قلبه، ويمتحن صبره، ويمتحن صدقه مع الله عز وجل. ولربما كان هذا الأمر الذي كرهه في ابتداء أمره سببا في رفعة درجته عند الله عز وجل بما بذله من المجاهدة لنفسه والمغالبة لها وغضه بصره واحترامه لأخلاقه، فإنه حينئذ يكون هذا الذي ظنه شرا يكون خيرا له ورفعة عند الله عز وجل. والله عز وجل يبتلي عباده ليميز إيمانهم ويرفع درجاتهم عنده سبحانه وتعالى. والحمد لله يعني الإعانة وأسبابها معينة ومتيسرة بحمد الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.